إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الوليمة، وهي الإطعام في العرس، خاصة في العرس بس، إنما الإطعام في غير العرس زي العقيقة وكده لا تدخل في هذا الباب. يبقى هو هنا بيتكلم عن نوع من أنواع الأكل المخصوص اللي هو الوليمة، بخلاف العقيقة والمأدبة والضيافة وغير ذلك، وهي مستحبة. ده اختيار المصنف إن هو في العرس فقط، وبعض الأقوال بتقول كل طعام في سرور يدخل في هذا الباب، ولكن عليه الجمهور ان الوليمة فقط، اللي هو العرس فقط. وهي مستحبة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: اولم ولو بشاه. متفق عليه. وليست واجبة لانها طعام لسرور حادث، فاشبه سائر الاطعمة. وفي المغني نقل الإجماع على أنها مستحبة، فيش حد من العلماء قال بوجوبها، ولكن بعض أصحاب الشافعية قالوا أنها واجبة، يعني ربما مع نقل الإجماع يبقى قول شاذ، خصوصا إن هو إيه لما لا ينسب إلى قول لأحد بيبقى قول شاذة. بعض العلماء قال بذلك، بيبقى نوع من تضعيف القول، بيبقى قول شاذ. وقت الاستحباب موسع من العقد إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا، ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. ده كلامه في الإنصاف. وقيل يستحب بالعقد، ده وقتها يعني بالعقد، يعني بعد كتب الكتاب يعني. وقال ابن تيمية يستحب بالدخول، والعبرة فيه بالعرف، وعرفنا دلوقتي إن هو يكون قبل الدخول. وبرضو في فايدة تانية قبل ما نخش في الأبواب اللي بعد كده. النقوط ده عادة قديمة، إن اللي بيتجوز بينقطوه. في الإنصاف ذكره وقال أن النجم الباسلي، واحد البالسي، واحد من العلماء، قال أن النقوط كالدين، ماشي، لدافعه المطالبة به اللي بيدفعه. الكلام ده فعلا موجود لغاية دلوقتي في بعض البلدان، ان اللي دفعه له المطالبة به، بيخبط على البيت ويقولوا احنا كنا نقطنا كانت لنا النقود بتاعه. فالنقود بصراحة يعني لما حصل فيه تمدن شوية بقى النقود هبة، بقى النقود دلوقتي ليه حكمين. في بعض البلاد دين وبيبقى مبالغ كبيرة، بالألفين وبالتلات تلاف، وبيطالبه. وبعض البلاد بتبقى هبة لا لا لا تطالب به، وبيبقى مبالغ صغيرة، 100 جنيه، 50 جنيه، بيبقى نوع من المساعدة. ودي عادة جميلة يعني تكافلية، كويس يعني اللي عنده ظروف، جوز حد، خلف حاجة، بيديله مبلغ ان هو يعينوه على هذا الامر، بحيث ان هو برضو هذا المبلغ يعني كجميل يترد، ولكن لا يطلب به. فكده هو ليه حكمين. ويستحب أن يولم بشاه للخبر، وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه، أكثر واحدة شاه. حديث متفق عليه. وإجابة الداعي إليها واجبة، الإجابة هنا واجبة. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواهما البخاري. وقيل فرض كفاية، واختار شيخ الإسلام تيمية الاستحباب، ولكن في إجماع نقل ابن عبد البر، هذا الإجماع يحتاج إلى تحقيق يعني، بس إيه على الأقل هيبقى قول الجمهور. وإن كان الداعي ذميا الإجابة اللي هي الحضور خلاص بخلاف الأكل. وبيقول الإجابة تحضر، لأن الوليمة بيعزمك إنك تيجي تحضر، عايز تأكل كل مش عايز يعني الحضور نفسه هو الإيه الواجب مش الأكل. وإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابته، لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة ولا يجب ذلك للذمي وتجوز إجابته. جميل، لو واحد نصراني عامل وليمة يجوز للمسلم أن يجيبه، ولكن لا يرتقي إلى أمر الوجوب. ماشي، لما روى أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. إهالة سنخة زبد متغير، في تغير كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه راح أجابه. فالعلماء أخذوا منه بدليل على جواز حضور عزومات النصارى ما لم يكن فيها حرام واليهود، ولكن الأثر نفسه إن هو هل ثبت إن هو يهودي ولا لا؟ الشيخ الألباني بيقول لا، هو ثبت إن هو خياط، وربما كان خياط يهودي اللي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه الإمام أحمد في الزهد. ولكن الراجح أنه يجوز إجابة النصارى واليهود في دعواهم أهل ذمة، ويجوز إعادة مرضاهم وتعزيتهم، بشرط أن التعزية ما تكونش في كنيسة، ما يروحش للكنيسة علشان يعزيه، إنما يعزيه بينه وبين نفسه كده. وإنما تجب إجابة المسلم إذا نص عليه، فإن نص عليه يعني قال له أنت مخصوص. إنما فإن دعا الجفلة، جفلة العموم دعوة عامة يعني، كقوله أيها الناس أجيبوا وهلم إلى الطعام، لم تجب الإجابة، لأن كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي بتخلفه. عمل إعلان في المسجد إن الوليمة يوم كذا، ده لا يجب الحضور على الناس لأنه ما دعش شخص مخصوص. طيب لو عمل على الفيس نفس الكلام. طب لو بعت رسائل مخصوصة لكل واحد، رسائل SMS باسمه ما هنفصل بقى. لو كان يقصد بها العامة، يعني عمل رسالة واحدة إلى كل اللي عنده، فهتبقى داخلة في الإيه؟ دعوة العامة. إنما لو خص بيها كل واحد بعينه وتتعرف من قرائن زي ذكر اسمه مثلا، يا فلان أخي فلان الفلاني، فدي معلومة أنها إيه؟ مش للعامة، ليه خاصة تجب، إلا لو في عذر يعتذر يعني. وإن دعا 3 أيام، كان في عرف في العرب إن الوليمة دي بتبقى 3 أيام عشان العدد كبير. خلاص، اليوم الأول قبل الدخلة ب3 أيام يعني، بس كانوا هناك بيعملوها بعد الدخلة، يعني بعد البناء أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، أهله اللي بيعملوها يعني. خلاص، فإن دعا 3 أيام وجب الإجابة في اليوم الأول. خلاص، واستحب في الثاني ولم تستحب في الثالث، ده للشخص الواحد اللي يحضر في الأول واجب عليه. طب فرضنا ما حضرش في الأول، يبقى التانية واجبة، ده مقصوده. ماشي، مقصوده ان في اليوم الاول واجب، فان لم يحضر ففي اليوم الثاني واجب، فان لم يحضر ففي اليوم الثالث واجب. خلاص، وإلا ففي اليوم الاول والثاني والثالث، طب ما انا هروح في المكروه او هروح في المستحبة وسقط من عليه الواجب. خلاص، ده تقييد كلامه، لان هو في كتب تانية الكلام واضح اكثر من كده. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود، ده ضعيف. ولكن هو استشهاده بالحديث ده دليل على أن الحضور فيها للي يفعلها، يعني لو عايز استشهد في الحديث ده يبقى الثالث رياء وسمعة لمن فعلها مش لمن حضرها. تمام، فاهمين الاستدلال؟ صاحب الوليمة. فإن دعاه 2 ولم يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقهما، 2 بيجوزوا في يوم واحد ومش قادر يحضر في 2، ده من بلد وده من بلد تاني، إنما لو 2 في بلد واحد هيروح يأكل هنا نص بطن ويروح هناك يكمل النص الثاني، صح؟ هو يقصد لم يمكنه الجمع، المسافة بعيدة بينهم هما الاثنين يعني، لأن إجابته وجبت بدعوته فمنعت من وجوب إجابة الثاني. يبقى هو هنا الفصل ده في تعارض الايه الولائم، فبيقول أول حاجة يقدمها الأسبق اللي قاله الأول يروح له، والسبق يكون بالقول، ماشي؟ فإن استويا الاثنين قالوا له في وقت واحد أجاب أقربهما بابا الأقرب في المسافة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وفي ضعيف برضه، هو الحديث باين أنه ضعيف من ركاكة لفظه يعني. فإن استويا أجاب أقربهما رحما، يعني أقربهما بابا، واستويا في نفس القول، طبعا ده أمر بعيد يعني، هيجيب مين اللي أقربهما رحما الأقرب به. فإن استويا أجاب أدينهما أكثرهم تدينا، لأن هذا من أبواب البر، فقدم بهذه المعاني فإن استويا أقرع بينهما. فصل. وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، واحد صائم وقال له فيه وليمة النهاردة لم تسقط الإجابة، يعني الإجابة واجبة عليه برضه، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر، يعني كأنه صوم واجب كفارة، صوم نذر قضاء، وإن كان تطوعا استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه ولا يجب، يستحب له أنه يفطر في اليوم ده ويقضيهم تاني، لأن لو عاد لي مثلا اثنين وخميس هيفطر فيه ويقضيه يوم الحد، بلاش لك جمعة ولا السبت، حد والاثنين. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، يعني يروح ويدعي لهم ما يكلش يعني، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم وأبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه، يعني لو مش هياكل يعتذر عن الصيام، لأن حتى لا ينكسر قلبه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما، هو هيزعل لو حضر وما كلش هيبقى هيزعل، فلو اعتذر له بالصيام ربما يخفف الأمر يعني. ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره، التهمة ممكن يتهم أنك أنت مش عايز تأكل أكلي، أو يتكبر، نوع من التهمة الكبر. وإن كان مفطرا فالأفضل الأكل للخبر، ولأن فيه جبر قلب الداعي، ولا يجب، لا الأكل مش واجب إنما الحضور واجب. لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول، يعني كون أنا بقول له تعالى ده إذن في أنه يأكل، مش لازم ياخد إذن قبل الأكل كمان، ماشي؟ رغم أن دلوقتي بيدلوا كرت، لازم الكرت، لو الكرت تنظيمية للعدد ده لازم يلتزم بالعدد عشان ما يضرش الناس، ماشي؟ إنما لو في سماح فممكن ده بالاستئذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له، مع الرسول يعني واحد بعت له حد فجي معاه، ده صححه الشيخ الألباني صحيح. وإذا دعي إلى الوليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين. طبعا هنا برضو في إيه عندهم نفس الكلام، والمؤلف ميت في القرن السابع الهجري، يعني من 700 سنة، وكان عندهم نفس المشاكل اللي كانت عندنا برضو من تفسخ الدين عند العوام، برضو الأغاني والكلام ده. فبيقول هو لو حضر الوليمة ولقى فيها منكر خمرة، الحمد لله دلوقتي مش موجودة، تقدمنا شوية، إنما فيها زمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، يروح ويقول للناس إيه بعد إذنكم وقفوا الأغاني، لأنه يجمع بين واجبين، وإلا واجبين اللي هو واجب الحضور وواجب الإنكار. وإن لم يمكنه إيه تغيير المنكر، يعني مش هيعرف يقول لهم ناس غريبة وهو ما عندهمش ما يقدرهوش يعني ومش هيسمعوا كلامه، فإن لم يمكنه لم يحضر، كده سقط الايه الواجب، مع ان الحضور واجب. فبيقول هنا تعارض واجب مع محرم، اللي هو سماع الغناء الموسيقى يعني مع حضور الوليمة، فيقدم انه. فبيقول لا، الواجب يسقط في مقابل الحرام، ودي قاعدة. لو تعارض الواجب مع المحرم فالمحرم يترك ويترك الواجب، لأنه يرى المنكر ويسمعه اختيارا. وبعض العلماء قال أصلا سقط الوجوب، ما بقاش واجب أصلا. وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه أزاله، فإن لم يكنه زالته انصرف. الإزالة هنا نوع من السلطان شوي، يعني رجل ليه سلطان، يعني مثلا ابنه قريبه ليه سلطان أنه يزيله بيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لما روى سفينة أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب. عضاضتي الباب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فحط ايده على عضاضة الباب اللي هو ايه عتبة الباب يعني، فرأى قراما في ناحية البيت. القرام اللي هو صورة على قماش زي الستارة كده، بس عليها صورة، صورة حيوان في ناحية البيت. فرجع مرضاش يخش، فقالت فاطمة الحقه لعلي يعني يروح يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فقل ما رجعك يا رسول الله؟ فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. ماشي، الأثر ده صحيح. ماشي، وعند أبي داود وابن ماجه في الموضع الثاني من المسند أن الرجل هو الذي أضاف عليا، ولكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجع من أجل وجود صورة في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الصور. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت ده في منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدخل ويزيله بيده. وليه شرعا أنه يزيله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطة على المكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الرجوع ليعلم الناس أن الحضور مش واجب في حالة وجود المنكر. مزوقا اللي هو فيه تصوير محرمة، ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته. وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه لم ينصرف، لأنه لم يره ولم يسمعه. حضر، هو عارف إن فيه منكر بس الصوت واطي ومحدش سمعه. النساء مثلا مشغلين أغاني واطي ومحدش سمعه، فله ألا ينصرف، مش لازم يمشي ما دام هو مش سامع المنكر، مش لازم يمشي. والصوت واصل، لا، ما دام سامع خلاص لازم ينكره. ولا ينصرف لسماع الدف، لأنه مشروع الدف، لأن الدف مخصوص للنساء. فلو فرضنا النساء مشغلين أغاني بدف فهو ليه إن هو يسمع يعني، لأنه مشروع، مشروع ليهم. ولا لرؤية نقوش، النقوش يعني حاجات منقوشة يعني مش محرمة يعني. وصور غير الحيوان، صور الحيوانات صورها محرمة، إنما غير الحيوان بقى هو ده كالشجر والأبنية، لأنه نقش مباح فهو كعلم الثوب، العلامات اللي على الثوب يعني. وأما صور الحيوان فإن كانت طوطأ أو يتكأ عليها كالبسط والوسائد، يعني البسط اللي هو السجاد عليه مثلا صورة ميكي ماوس ولا صور حصان ولا حاجة، أو الوسائد، الوسائد اللي هي المخدات أو الملايات والشرابات اللي هو أي شيء فيه إهانة، والبطانيات، كل ده جائز فلا بأس بها. وإن كانت على الحيطان أو سطور انصرف. يبقى اللي منهي عنه الصور على الحيطة والصورة، على الحيطة والستارة. طب حتى لو الأطفال، فرضنا قط الأطفال معلقين على ميكي ماوس على الحيطة، أو أو صور حيوانات بطة وكده، برضو ما ينفعش. لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة الأطفال، ومع ذلك أنكر عليها تعليق هذه الأشياء. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم برا البيت من سفر، وقد سترت سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير. السهوة اللي هو شباك عملت ستارة كده فيها صورة حصان. فلما رآه قال أتسترين الخدر بستر فيه تصاوير؟ فهتك الطعر. قالت فجعلت منه منبذتين. المنبذة اللي هي شلتة يتسند عليها يعني. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحطها ويتكئ عليها. فمعنى كده أنه يجوز التصاوير ديت تبقى في ملاية، في مخدة، في سجادة للأطفال والكبار. إنما الممنوع هو تعليقها على الحيطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. عدم دخول الملائكة دليل على تحريم تعليق الصورة. طيب، فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقى الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكراهة. هنا بقى إمتى تباح؟ لو قطع الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. طيب، بعض العلماء يقول المحرم فقط هو الصورة الشخص، الصورة الصنم اللي هي المجسدة فقط، تمثيل اللي لها ظل فقط. ده بعض العلماء بيقول كده. الرد عليهم ايه؟ ان مفيش حديث واحد ورد في الصورة اللي انت بتقول عليها. كل الاحاديث وردت في صور على ستارة زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجد الصورة على ستارة، وكان عائشة كان لها ايه؟ كان لها العاب، فلم ينكر على الالعاب اللي هي لها ظل، وانكر عليها اللي ايه؟ اللي متعلقه. فمعنى كده ان التعليق نفسه هو اللي فيه اللي حرام، فضلا على انه يبقى ايه؟ ليه ظل. خلاص، فضلا على انه يبقى ليه ظل. فالخلاف في المساله ديت مردود بالاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه وجد الستاره محطوطه فيها صوره، فده دليل على ان مش حرام بس اللي فيها اصنام فقط، لا، كل ما له صوره وجه انسان او حيوان محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصوره الراس، الصوره الراس. هو ازال الصدر. هنا بقى مساله تانية. خلاص انتهينا في موضوع الراس ده. طيب، لا، موضوع الوجوه التعبيريه ده خليه على جنب برضه. هنا بيقول او ما لا يبقى الحيوان بعده، ما لا يبقى فيه حياه بنزعه. يعني ايه؟ يعني فرضنا انا عندي صوره شلت راسها لا تبقى الحياه، شلت بقيه الجسم كالصدر والظهر، هنا بيجوزوها. خلاص، الحنابله بيجوزوا الصوره، يعني لو فرضنا صوره وش واحد بس كده بدون بقيه الجسم، بيقولوا يجوز. هنا بيقولوا يجوز. خلاص، ليه؟ لان لا تبقى الحياه في بقيه الصوره. واحد مقطوع راسه مش هتبقى حياته. والراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح ان هو العبره بالوش بس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الصوره الراس. هنا حصر كلمه انما الصوره الراس، يعني الراس هي الصوره، انما المساله فيها خلاف. طيب، النقطه الثانيه بقى، الوجوه التعبيريه. صوره لها راس، ولكن الراس غير مكتمل التفاصيل. عامل وش كده، والعين نقطه، والعين الثانيه نقطه ثانيه، والمناخير نقطه، والبق ايه؟ شرطه. دي بيسموها وجوه تعبيريه. والراجح ان الوجوه التعبيريه ديت مش حرام، لانها لا تعبر عن عن عن تفاصيل وجه. خدت بالك؟ طب لو كانت ناقصه، يعني راس معزه والعين نقطه والبق نقطه، لا في بقى تفاصيل ولا اسنان ولا عيون ولا مناخير ولا حاجه، دي برضو جائزه لانها من الوجوه التعبيريه. خلاص، يبقى كل ما كان لم يكن فيه تفاصيل عين بتفاصيلها او مناخير وبق، ده هيتسامح فيه، لان الراس الصوره الراس غير كامله، مش واضحه يعني. تمام. بعض العلماء بيقولوا الميكماوس والحاجات دي اصلا مش مخلوقات. لا، بس كل جزء فيها مخلوق، يعني راس راس انسان، جسم جسم حيوان، عين عين. لا بس حتى لو العله اللي بيقولوها انها مش لازم اصلا بالمنظر ده. بص عائشه كان عندها حصان بجناحات، لا الميكي ماوس والحاجات دي حرام برضو، لانها صور لها تفاصيل، جسم راس راس حيوان وجسم انسان، زي ابو الهول راس حيوان وجسم راس انسان وجسم حيوان. لا الرسم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، مصورون اللي هم بيصوروا بايديهم الرسامين، يعني هيرسم حاجه محرمه حرام عليه. انما يباح للاطفال، يعني لو واحد هيرسم للطفل حاجه يجوز. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لعائشه استعمال العرائس، والعرائس دي اكيد حد هيصنعها، فما دام يباح استعمالها يبقى يباح صنعها لمن للاطفال. خلاص اللي بيشتغلوا في المجال ده يجوز. وبرضه اللي بيعمل كرتون للاطفال ينفع، لكن ما ينفعش يعملها افلام للكبار. لا تكون موجهه للاطفال ينفع عادي. وان سترت الحيطان بسطور غير مصوره لحاجه، هنا بقى دخل على حكم ستر الجدار نفسه، بيقول ستاره ما فيهاش صور. لا هو بيقول ايه المنكرات اللي ممكن تبقى في الوليمه، هو لسه بيتكلم في الوليمه، هو دخل في المنكرات وقال المنكرات مثل الخمر والزمر والتصاوير، وفصل في حكم التصاوير وهيكمل بقى بقيه المنكرات. وان سترت الحيطان بسطور غير مصوره لحاجه من حر او برد جاز ولم يكره، لانه يستعمله لحاجه فاشبه لبس الثياب. خلاص يبقى حكم ستر الجدران ايه؟ هو بيقول يجوز لو كان ليه حاجه شباك او كده وحط عليها ستار. وان كان لغير حاجه ففيه وجهان، احدهما هو محرم لما روي عن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستر الجدر، رواه الخلال. هو حديث ده منقطع بس شيخ الالباني. لا لا لا في هو يعني هو هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستر الجدر لان ده فيه اسراف. والنهي يقتضي التحريم. ودعا ابن عمر ابا ايوب فجاء فراى البيت مستورا بجنادي اخضر، ستائر خضر يعني، فقال يا عبد الله اتسترون الجدر؟ لا اطعم لكم طعاما ولا ادخل لكم بيتا، ثم خرج. ده صحيح برضه. والثاني هو مكروه لان ابن عمر اقر عليه ولم ينكره، ولان كراهته لما فيه من الصرف فلا يبلغ به التحريم كالزيادة في الملبوس، ويجوز الرجوع لذلك لفعل أبي أيوب، وده الراجح وده المذهب واختار ابن قدامة، إنه لو بدون حاجة مكروهة. جي واحد عند حيطة كده فاضية وحط عليها ستار ده بيقولوا نوع من الصرف ومكروه. فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان، وتسمى الإعذار والعذيرة والخرص والخرصة عند الولادة، والوكيرة دعوة البناء، بناء الدار يعني مش بناء الجواز، دعوة البناء اللي هو الوليمة، والنقيعة لقدوم الغائب، والحذاق عند حذق الصبي، حذقه اللي هو حفظ القرآن، ختم القرآن، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، يعني عمل مأدبة يعني دعوة كده عزومة فريح يعني. ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة، ولا تجب الإجابة إليه، لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه، رواه الإمام أحمد بس سنده ضعيف. وتستحب الإجابة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود وفي صحيح مسلم. بس هنا الاستحباب يعني الأمر هنا الاستحباب، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطيبه. فصل. والنثار والتقاطه مباح. النثار ده كانت عادة عندهم برضو، يجيبوا حلويات كده ويمجان حتفنها اللي يلحق بقى. ذهب لا يعني احنا وهنا حلويات بس. والنثار والتقاطه مباح، ده على الراجح يعني، انما في قول به تحريمه. يعني على وليمة الوليمة فقط هي الواجبة وبقية الولائم مستحب حضورها والعقيقة وكل الكلام، كل ده مستحب. والنثار والتقاطه مباح لأنه نوع إباحة، فأشبه تسبيل الماء والثمرة. التسبيل الماء والثمرة، تسبيل الماء يعني أنا عملت ماء قلت إن اللي عايز سبيل يعني، تسبيل الثمرة نفس الكلام، سبيل اللي عايز يأكل منها يأكل. وفي كراهته روايتان، إحداهما يكره، النثار فعله مباح، وكراهة التقاطه يعني الكلام ده في الالتقاط إحداهما يكره، وهي التي ذكرها الخرقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة وقال لا تحل النهبة، حديث صحيح بس ده مش داخل فيها يعني، بعض الفقهاء دخلوها في النهبة. ليه بقى النهبة؟ لأن الرجل لما بيرمي الحلاوة الناس بقى بي بي بي كأنها نهبة، الناس بتجري عليها وممكن يعوروا بعض يعني. ولأن في التقاطه دناءة وقتالا، دناءة يعني واحد محترم هيقعد يجري ورا حباية اللي ملبس على الأرض، فهتبقى ويزاحم العيال الصغيرة، فهتبقى نوع من من الدناءة. وفيها قتال يعني هيلاقي العيال الصغيرة بيزقه. وقد يأخذه من من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، العيال كتيرة بقى. الثاني لا يكره، القول الثاني يعني، بس المذهب على انه مكروه لما فيه من الوصف يعني، لا يكره. اختارها ابو بكر غلام الخلال لما روى عبد الله بن قرط قال قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات او 6 بدنات فطفقنا يزدلفن اليه بايتهن يبدا، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من شاء اقتطع، بدل ما هيبدا واحده وياكلوها خلص 5 وحطهم في قدور وقال اللي عايز ياكل اوبن بوفيه خلاص. فالناس كلها راحت كلت. بمناسبه الاوبن بوفيه ان هو في خلاف بين العلماء فيها يعني، بس الراجل ان هو جائز مش حرام. ولا باس ان يخلط المسافرون ازوادهم وياكلون جميعا، لان السلف كانوا يتناهدون ان في غرر، ان ممكن واحد ياكل كتير واحد ما ياكلش، وده مدفوع ثمنه يعني، ممكن واحد يدفع وما ياكلش على اساس ان مدفوع ثمنه. اما في الولائم والكلام زي ده لو عمل اوبن بوفيه ما يعني، لا لا عادي، اصل دي هبه، احنا بنتكلم على المدفوع ثمن اصلا. لا هو بيدوك طبق صغير كده تاكله. ولا باس ان يخلط المسافرون ازوادهم، ناس مسافره فيحطوا اكلهم مع بعض وياكلوا مع بعض، ويأكلون جميعا، لأن السلف كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما، يتناهدون يعني يخرجوا ما لديهم من طعام وشراب ويشربونه. ومن وقع في حجره شيء من النثار فهو له، واحد محظوظ بقى فبيرمي الشوكولاتة كده فلقى واحدة محطوطة في حجره، ده له، لأنه مباح حصل في حجره فملكه، كما لو وثبت سمكة فسقطت في حجره. باب 10 من النساء بالمرة. طيب بالمرة مسألة العين مطمسطة، هل ده لأن أنا كده أزلت جزء من الرأس، يطمس العين. طيب في مسألة تانية برضو ذكرها نقولها قبل ما نخش في عشرة النساء بسرعة، إن عشرة النساء برضو حاجة بسيطة. الأكل من طعام صاحبه فيه مال حرام، المذهب أنه لا يحرم ولكن يكره، جزم به في المغني والشرح وقاله ابن عقيل، ولكن تشتد الكراهة وتقل على حسب نسبة الحرام في ماله. ماشي، الكلام ده قاله مين؟ ابن مفلح في الآداب الشرعية. ممكن يصل التحريم، يصل إلى التحريم لو ماله كله حرام، لو ماله كله حرام، إنما لو في ماله حرام يكره. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة للبذل، ولا إتباعه بأذى ولا من، وكف أذاه عن صاحبه، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فصل: وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. تسليمها يعني إيه؟ يدخل بها يعني، لأنه طلب حقه الممكن. فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة، لأنه يسير جرت العادة بمثله. وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها، إلا أنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها. وإن كان لمرض غير مرجو الزوال أو لكونها نضوة الخلق، نضوة النضوة ما هزيلة، وجب تسليمها، لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع يعني، وذلك ممكن في الحال. وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه، وما لا فلا. يعني لو وجب تسليمها لازم أنه يدخلها بيته وينفق عليه. ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا، لأنه لا حق لغيره عليها، وللزوج السفر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه. ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار، لأن النهار مشغولة، لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها اللي هي الخدمة، فلم يجب التسليم في غير وقتها كالمستأجرة للخدمة في أحد الزمانين. عندكم إحدى روايتين، لا بس لا الزمانين، أحد الزمانين يعني مستأجرة للخدمة بالنهار، ده أحد الزمانين، الزمان بالنهار وبالليل، فيكون بإيه؟ بالليل هي الفاضية يعني. وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية، لأن إباحة الوطئ يقف عليه. واحد متجوز نصرانية وحاضط ومش راضية تغتسل، يحرم عليه أن يأتيها ويجبرها على الغسل، هو يحرم عليه وطئ حائط، أي حائط، وهي حائط، إمتى يزول الحيض؟ بالطهر والاغتسال. وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه واجب عليها. وفي الذمية روايتان، لو هي جنب إحداهما لا يملك إجبارها عليه، لأنه لا يجب عليها ولا تقف إباحة الوطئ عليه، يعني هو ممكن يطأ الجنب، هو مش خسران حاجة. الرواية الثانية يملك إجبارها، وده المذهب، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، ولكون النفس تعافو من لا يغتسل من الجنابة، ده أمر فطري يعني، ولكن لو هو لا يعاف خلاص لا يجبرها على ذلك. وفي التنظف والاستحداد وجهان، بناء على هاتين الروايتين، برضو لو كان بيستقذر من عدم الاستحداد يجبرها. وقال قاضي: له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل، وتقليم الأظفار إذا طالت، رواية واحدة. وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته؟ على وجهين، يعني الزوج ما بيحبش ريحة أكل معينة مثلا، هل له منعها من أكله؟ فيه روايتين وجهين لما ذكرنا. والمذهب، ظاهر المذهب أنه لا تمنع، إنما وجب عليها إزالة الرائحة خلاص، ده في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، يعني زي الفسيخ، زي الإخوان بتقول واحد ما يحبش ريحة الفسيخ، أو يعني هو بيتضرر ريحة الفسيخ، فهي بتاكل فسيخ، هل له منعها من أكله؟ لا، بس الريحة هي يجب عليها أنها لا تضر بالرائحة، لا تؤذيه بالرائحة. هي نفس الكلام، هو لا يمنعها ولا تمنعه، بس يجب عليها أنها لا تؤذيه بالرائحة. هو بيحبه وهي، ما أنا بقول هي نفس الحكم برضه، هي لا تمنع، لا تجبره، ما هو ما يقدرش يجبرها، يبقى ما هي هو ما يجبروش، يبقى وهي ما تجبروش، انما واجب عليها انها تمنع الرائحه، او هو يمنع الرائحه. وله منع المسلمه من كل محرم، لان الله تعالى منعها منه. وليس له منع الذميه من يسير الخمر، لانها لا تعتقد تحريمه. وله اجبارها على غسل فيها منه، في فمها يعني عشان النجاسة، لأن نجاسته تمنع الاستمتاع بها، وله منعها من السكر لأنه يجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن من جنايتها عليه. زق منفوخ يعني ممكن يعني تضر. الزق المنفوخ ده أنا جبت إيه قربة ونفختها، فممكن تعور أي حد، ممكن تقع في أي حد، يعني أقصد يعني ضررها تشبيه يعني. مع أن الفقهاء يعني إيه ما بيستعملوش التشبيهات أو الاستعارات في الإيه في الفقه، يعني ده فقه مش أدب، ما بيستعملوش كده، بس ربما يقصد كالزق المنفوخ كمسألة اسمها الزق المنفوخ، إن هو لو واحد نفخ زق جامد وتركه ف يعني ده يؤذي في الضرر يعني، فبيقول لك كضرره يعني. وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها منه، لأن حق الزوج واجب ولا يجوز تركه بما ليس بواجب. قد روي عن ابن عمر قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه. حديث ضعيف جدا. صحيحة. ويكره منع إياها من عيادة أحد والديها أو شهود جنازته، لأنه يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. فصل. وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها ولا منعها من فريضة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. لو هي تتضرر من كثرة الجماع لها حق في الامتناع وله حق في الزواج، ولا ويحرم عليها أن تمنعه من الزواج. لأن يعني في أخت برضو كانت بتقول أتضرر من كثرة الجماع ومش عايز يطلقني وأنا مش راضية أنه يتجوز تاني، يبقى ما فيش حل. ولا يجوز وطئها في الحيض ولا في الدبر لقول الله تعالى. هي تضرر طبيا، تتأذى نفسيا أو طبيا، ضرر حقيقي. مش تمنع نفسها على الدوام، تمنع نفسها لإزالة الضرر، يعني هي ما تستحملش كل يوم، تستحمل يوم يوم، يبقى تمنع نفسها يوم وتباح لي يوم. ولكن هو نفسه في الحالة دي أو يقول لك ما أقدرش، أنا عايز أجامع كل يوم، فله أن يتزوج ولا يجوز لها أنها تمنعه ولا يحق لها أنها تمنعه. ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. وروى خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. صحيح برضو. ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء، لقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال جابر كفر دون كفر. قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير أن ألا يأتيها إلا في المأتة. متفق عليه. وإذا أراد الجماع استحب أن يقول بسم الله اللهم جنبنا شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هنا ظاهر الحديث أنه للرجل فقط، ولكن الأظهر عدم اختصاصه بالرجل، رجل المرأة يعني. ولم يضره الشيطان، لم يضره يعني يؤذيه عند الولادة أو بعد الولادة. كده يبقى معناه مش هيؤذى على طول. الأذية حاجة والوسواس حاجة. لا مش الأذى اللي بيلاقيه الإنسان برغم إن أبوه وأمه قالوا الدعاء. الأذية في ممكن ما يبقاش من الشيطان. هو منع بس أذية الشيطان، إنما أذية الإنس أذية غير الشيطان ممكن. ها؟ ضرر إيه؟ في إيه؟ لم يضره الشيطان. لم يضره الشيطان أبداً. الولادة وبعدها ما هو أبدا هو أبدا يعني طول حياته يعني. ويستحب التستر عند المجامعة، لما روى عتبة ابن عبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. ضعيف. لا الوسوسة حاجة والضرر حاجة. يؤذي، لا يؤذي يلمسه يعني يمسه. مش هيمسه الشيطان. ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان أو يسمع وجسهما. الوجس اللي هو الصوت الخفي. وإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ، لما روى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل أهله فليصدقها فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ضعيف، ضعف شيخ الألباني. ويكره العزل، وهو أن ينزل الماء خارجا من الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها، وليس بمحرم، لما روى أبو سعيد قال ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. متفق عليه. فإن كان ها قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل، فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فإن كان ذلك في أمته فله ذلك بغير إذنها، لأن الاستمتاع بها حق لها دونها، حق له دونها. وكذلك أم الولد، وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا بإذنها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد، ضعيف برضه. وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها لأن الولد له، والأولى جوازه لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرها، ولأن السيد لا حق له في الوطء فلا يجب استئذانه في كيفيته، ولأن على الزوج ضررا في رق ولده بخلاف الحرة. ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحبا غير واجب، لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال، بدليل خروجه بذلك من الفيئة والعنة. فيئة اللي هو يحلف ألا يطأ زوجته 4 أشهر، بيسقط بالوطء مش بالإنزال. والعنة نفس الكلام، واحد عنين، يعني عنين يعني بيدعوا أن ذكره مشلول، الدعوة دي بتزول بالإيه؟ بالوطء. والراجح أن يحرم عليه العزل إلا بإذنه، ويحرم على المرأة أن تمنع نفسها من الحمل إلا بإذنه. جميل، يعني وسائل منع الحمل ما ينفعش المرأة تحطها إلا بإذن زوجها، خلاص. وإذا كان له زوجتان لإيه؟ أي كلها جائزة، كله جائز بس بالإذن. لا يحرم إلا بإذنها، لو هي رفضة يحرم عليه، يحرم مصلحة الطرف، مش يحرم العزل، يحرم عشان ما استأذنهاش. ما استأذنهاش. وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما، يعني دلوقتي كل واحدة لها مسكن، هتجوز 2 كل واحدة لها مسكن، ولا يجمع بينهما في المسكن إلا بإذنهما، هما الاثنين يبقوا موافقين، لأن عليهما فيه ضررا ويؤدي إلى الخصومة في تنازع. ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى، لأن فيه دناءة وسوء عشرة وإثارة للغيرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.